الحمد لله الكريم المنان العظيم السلطان الشديد البرهان القوي الأركان، أحاط علمًا بجميع الكائنات، ووسع سمعه جميع الأصوات، ونفذ بصره جميع المبصرات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأى لا تغيظه نفقه، سحاء الليل والنهار، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويصل ويقطع، ويجمع كل يوم هو في شأن، يجيب دعوة المضطرين، ويكشف السوء عن المضطهدين، ويجبر كسر المنكسرين، ويغفر للمستغفرين، ويحب الملحين، ويعطي السائلين، يطعم عباده ويسقيهم، وإذا مرضوا يشفيهم، وبعد الموت يحييهم، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ولا يخلق ولا يرزق إلا هو، يطعم ولا يطعم، ويغيث ولا يغاث، ويجير ولا يجار عليه، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه سيِّدُ الأنام، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد، وعلى آله وأصحابِه الكرام. أما بعدُ، فيا أيها الناس، اتقوا الله حيثما كنتم، وراقِبوا ربَّكم فيما أسررتم وأعلنتم، واستغفِروا الله وتوبوا إليه من جميع الذنوب والخطايا، وعليكم بالصدق في التوبة والاستغفار. فبالحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول تعالى: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار مما يحزن الشيطان ويهلكه ويضعف كيده، فعليكم عباد الله بكثرة الاستغفار مع الإقلاع عن المعاصي. قال ابن عباس: المستغفر من ذنب وهو مقيم عليه كالمستهزي بربه. ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لنزول البركات وحصول الخيرات ودفع البليات، وسبب لكثرة الأموال والأولاد والبساتين والمياه، وسبب لإزالة الهم وسعة الرزق وزيادة القوة ونزول الغيث المدرار. قال تعالى إخبارا عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عن نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، إن كل شر وبلاء ونقص ديني أو دنيوي، فسببه الذنوب والمعاصي، وإن ترك الواجبات وارتكاب المحرمات والمجاهرة بالمنكرات سبب لزوال النعم وحلول النقم وخراب الديار ونزول العقوبات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير أي من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. وفي الصحيح لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده على العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وعن عمر رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وسعت أي وسعت وشملت كل شيء في العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر والمسلم والكافر، فما من أحد إلا هو يتقلب في رحمة الله آناء الليل وأطراف النهار. ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم والتي يسعدون بها في الدارين، ولهذا قال في تمام الآية: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال سبحانه: يختص برحمته من يشاء. وقال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة فبرحمته خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وبرحمته أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى وأرشدنا من الغي، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفناه بها أنه ربنا ومولانا، وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم وأرشدنا لمصالح دنيانا لمصالح ديننا ودنيانا، وبرحمته أطلع الشمس والقمر وجعل الليل والنهار وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا للأحياء والأموات، وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى، ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة لركوبه والحمل والأكل والدر، وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بها ومكن لهم أسباب مصالحهم برحمته. ومن رحمته أنه يعيد من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه بنفسه. ومن رحمته أنه خلق مئة رحمة فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة ليتراحموا بها، فبها تعطف الوالدة على ولدها والطير والوحش والبهائم، وبهذه الرحمة قوام العالم ونظامه. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، وفتح الله أبواب رحمته للتائبين، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فعليكم عباد الله بالذل والخشوع والاستخفاء والانطراح بين يدي ذي الجلال والإكرام. أروا الله من أنفسكم خيرا، توبوا من المعاصي وكبائر الذنوب، توبوا من الشحناء والحسد والبغضاء، فإنها تمنع نزول الخير من مطر ورحمة وبركة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، قدقا مجللا، سحا طبقا، عاما نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتغيث به العباد، وتجعله متاعا للحاضر والباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.